الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في كتاب الصيام، في كتاب شرح السنة للإمام البغوي، قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الصيام: باب من دعي إلى طعام وهو صائم. لو أنت صائم الاثنين والخميس أو الثلاث أيام أو غير ذلك من صيام التطوع، واحد عزمك على الغد، تعمل إيه؟ تجيب الدعوة ولا لا تجيب ولا تعمل إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. يبقى واحد دعاك قال له: بكرة اتغدى عندنا بكرة إن شاء الله، وتغدى بكرة الخميس وأنا صائم الحمد لله إن شاء الله، بكرة أنا صائم. فإن قبل عذرك جزاه الله خير. إن قالك: لا والله لازم، حضورك يهمنا وتفرحنا لما تيجي، ورحت وانت صايم، خلاص وصلت، إجابة الدعوة تتحقق بحضورك، إجابة الدعوة تتحقق بالحضور دون الأكل. وصلت هناك: يلا تفضل، أنا جيت لك ومعلش زي ما دعيتني، بس أنا صايم. قال الله يكرمك، خلينا، هو يوم عدى وخلاص، وبعدين ده فضل ساعتين على المغرب. إن سمحك يبقى ماشي، وإن لقيت أخوك يعني يسعد بأنك تفطر فالأمر في ذلك واسع، وأحب الأعمال الله سرور تدخله على على مسلم. إذا لقيت أخوك يعني مصر وعايز نفسه تاكل يعني فتفطر إكراما لأخيك. إما المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وإن كان صائما فليصلي، فليصلي من قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، عن ادعو لهم، ادعو لهم. اما واحد يجيب لك الزكاه بتاعته ادعي له بركه، فهنا فليصلي يعني انت رحت صايم مش هتاكل بقى، ادعي بقى لاهل الطعام بالبركه. ثم قال: باب ثواب الصائم اذا اكل عنده. يعني لما تبقى صايم والناس تاكل وانت قاعد تبص لهم اجرك واورد في ذلك حديثا ضعيفا. باب ثواب من فطر صائما. لو انك انت بقى عزمت كده 10-20 واحد صايمين في رمضان ولا في رمضان وفطرتهم، اجرك عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل اجره، غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. اما تعزم جماعه صايمين تفطرهم يبقى انت هتاخد اجر زيهم كله. فطرت 10 لك اجر 10، فطرت 20 لك اجر 20، واجرهم هم ثابت عند الله لا ينقص. قال: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. عن انس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سليم فاتته بتمر وسمن. وطبعا التمر والسمن دي احسن حاجه عند العرب، ما تخش عند العرب كده ويجيب لك التمر والسمنه، ده اخر كلام يعني. فاتته بتمر وسمن، فقال عليه الصلاه والسلام: اعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم. ثم قام الى ناحيه من البيت فصلى غير المكتوبه، فدعا لام سليم واهل بيتها. ولما فرغ الإمام رضي الله عنه من أحكام الصيام الفريضة والنافلة أتبعه بما هو دائما ملحق بالصيام، هو الاجتهاد في العشر الأواخر، طلب ليلة القدر والاعتكاف. قال: باب ما جاء في ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال ابن عيينة: ما في القرآن وما أدراك فقد أعلمه. قال: وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. يبقى ما أدراك يبقى ايه عرفوا بياه، وما يدريك ما ايه ما عرفوش. وقال عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر 83 ايه سنة واربع شهور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي ليلة هي ليلة القدر؟ عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ثم قال باب من قال هي ليلة 21، وأورد الحديث الوارد في ذلك. ثم قال باب من قال هي ليلة 23، وأورد الحديث في ذلك. ثم قال باب من قال هي ليلة 27، وأورد الحديث في ذلك. وقد سمعتم مرارا وتكرارا أن الله تعالى أخفاها لإيه؟ لحكمة، وعسى أن يكون إيه؟ خيرا إن شاء الله. فالمهم إلا عايز يحصل ليلة القدر يجتهد في العشر الإيه؟ الأواخر، يجتهد في العشر الأواخر، فإن عجز فيجتهد في الإيه؟ في الوتر من العشر الأواخر، يعني آخر خمس ليالي 21 23 25 27 29. ها أتعجز أن تجتهد خمس ليالي طمعا لليلة هي خير من ألف شهر؟ نعم. ثم قال باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وشد المئزر كناية عن الإيه؟ عن الاجتهاد. الواحد كده ساعة ما يحب يشتغل يقوم إيه؟ يتحزم كده، يرفع هدومه كده وإيه؟ ويشمر كده. فأنا شد المئزر كناية عن الإيه؟ عن الاجتهاد، وقيل كناية عن اعتزال النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. ثم قال باب الاعتكاف. قال الله سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. والاعتكاف هو الإقامة على الشيء، ومنه قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه ما هذه الأصنام التي هي تماثيل التي أنتم إيه لها عاكفون. وقيل الاعتكاف هو الإقامة على الشيء، فقيل لمن لازم المسجد وأقام العبادة فيه معتكف وعاكف، معتكف على العبادة وعاكف إيه عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر أواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر أواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه أي في المسجد قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغداة أبصر أربع قباب، القبة يعني الإيه؟ الخيمة كده اللي بيضربوها جوه صغيرة كده. فقال ما هذا؟ إيه القبب اليمدي؟ قال فأخبر خبرهن، عائشة جت وبعدين حفصة وبعدين زينب، فقال ما حملهن على هذا البر؟ انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. قال الإمام في هذا الحديث من الفقه أن المبتدئ أو المعتكف يبتدئ الاعتكاف من أول النهار، لقوله إذا صلى الغداة حل مكانه. فقال المعتكف يدخل بعد صلاة الفجر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وذهب قوم إلى أنه يدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من من الغد، وهذا هو الصحيح، لأن الليلة بتبدأ بغروب الشمس. فأنت عايز تعتكف يبقى قبل غروب تكون في في معتكفك، تكون قبل الغروب في معتكفك. أما قالوا إذا صلى الغداء دخل، فكان هو بيطلع المعتكف يصلي الصبح ويجي داخل تاني، فصلى الغداء. مش هي مش المقصود ابتداء الدخول، مش المقصود ابتداء الدخول، لكن المقصود الإخبار أنه كان كلما صلى دخل معتكفه عليه الصلاة والسلام. والخروج كما هو معروف يكون بغروب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان وإكمال عدة، أو متى ثبتت الرؤية، لأن متى ثبتت الرؤية تبقى الليلة مش من من رمضان العيد، يبقى الاعتكاف انتهى فيخرج. وإن كان بعض السلف كان لا يخرج إلا صبيحة العيد، فيطلع من اعتكاف على المصلى ثم يرجع. وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء، وأن المرأة لا تعتكف إلا بإذن إلا بإذن زوجها. وفيه دليل على أن الاعتكاف يختص بالمسجد، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في في المساجد. فما صحش واحد يدخل الدار كده في العشر الأواخر من رمضان ويجي قاعد في الدار كده عشرة أيام ما يطلعش، فين فلان؟ يقول معتكف، معتكف في الدار. طب والصلاة والجماعة والجمعة؟ الاعتكاف لا يكون إلا في في المسجد. وأي مسجد يعني ممكن يعتكف فينا في زاوية كده مثلا؟ لا، المسجد مسجد الجماعة، مسجد الجماعة والجمعة، المسجد الجامع الذي قام فيه صلاة الخمس والجمعة. وفي اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الشوال لما ترك الاعتكاف في رمضان، دليل على أنه الإنسان إذا كانت له سنة معتادة ففاتته يقضيها، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين السنة بعد بعد الظهر، لما جاء الظهر بعد الظهر وشغلوه عن السنة، بعد العصر صلى ركعتين سنة الظهر. فالسنة إذا كانت لك سنة وفاتتك ممكن تقضيها، كما كان عليه الصلاة والسلام يقضي قيام الليل إذا فاته من وجع أو مرض أو غيره، كان إذا فاته ورد من الليل يصلي بالنهار. وفيه في اعتكافه عليه الصلاة والسلام في شوال دليل على صحة مذهب من قال أن الصيام ليس شرطا للاعتكاف، فلا يشترط أن يكون المعتكف صائما. والدليل على ذلك أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، قال وفي بنذري، اعتكاف ليلة ما فيهاش صيام، لأن الصيام يكون بالنهار دون الليل. خروج المعتكف لحاجة الإنسان، واحد معتكف في مسجد ما فيهوش دوت مي، على حسب العادة زمان المساجد ما كانش دوت مياه، فيطلع بقى يقضي حاجته ويقطع يتوضى. طيب معتكف وما فيش أكل وشرب في الجامع، ممكن يطلع يفطر برا ويرجع بسرعة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز له الخروج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة، فإن خرج فسد اعتكافه إن كان واجبا إلا أن يخرج لقضاء حاجة، فسأل عن المريض مارا أو أكل فلا يبطل اعتكافه. قالت عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. قال فإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء منها جاز له أن يخرج عن بعضهم، يعني قال أنا هعتكف بس أنا موظف فأنا هعتكف بس بشرط أطلع الصبح أروح الشغل وأرجع، جاز له شرطه بشرط أنه لا يزيد على قدر على قدر ساعات العمل. قال وليس للمعتكف أن يقبل ولا بأس أن يعقد النكاح، وليس له أن يتطيب، ولو جامع المعتكف فسد اعتكافه. أما إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج فاختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل اعتكافه وإن أنزل كما لا يفسد الحد، وأظهر قول الشافعي، وقال قوم يبطل اعتكافه وهو قول مالك. ولو حاضت المعتكفة خرجت، فإذا طهرت رجعت أية ساعة كانت من غير تأخير، وبنت على ما مضى. باب من نذر اعتكاف ليلة. عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فقال: فأوف بنذرك. ففي هذا الحديث دليل على أن من نذر في حال كفره ما يجوز نذره، في الإسلام صح نذره ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام. وفيه دليل أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف كما ذكرنا. وفيه دليل أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يخرج عن النذر بالاعتكاف في موضع آخر. لله علي أن أعتكف في الحرم المكي، ما يصحش أعتكف الإيه؟ هنا في المجمع. لله علي أن أعتكف في المسجد النبوي، ما يصحش أعتكف في مكان آخر. لله علي أن أعتكف في المسجد الأقصى، نسأل الله أن يمكننا من الاعتكاف فيه، إيه؟ ما يصحش أعتكف في إيه؟ في مسجد آخر. طب لو نظر أن يعتكف في المجمع ممكن يروح يعتكف في أي مكان آخر؟ المساجد كلها ما عدا الثلاثة إيه؟ سواء. يبقى النذر يتعلق بالمساجد الثلاثة، فلا يجزئ الاعتكاف في غير ما نظر منها. أما إذا نظر اعتكافا في مسجد معين غير الثلاثة فلو أن يعتكف في إيه؟ في أي مسجد آخر، فإن المساجد كلها سواء. وأما الثلاثة فقد خصها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد بيت المقدس. وبهذا بعون الله تعالى وتوفيقه انتهينا من شرح كتاب الصيام من كتاب السنة، أو شرح السنة للإمام البغوي، ونبدأ بإذن الله في الأسبوع القادم في شرح كتاب مناسك الحج إن شاء الله. وبهذه المناسبة أقول إن شاء الله سنشرح مناسك الحج عمليا كما تعودنا كل سنة، سنشرح مناسك الحج عمليا للمسافرين الحج إن شاء الله يوم السبت في درس السبت بين المغرب والعشاء، على خلاف ما كنا نفعل، كنا نشرح المناسك بعد الجمعة، إن شاء الله سنشرح مناسك الحج في درس السبت القادم بإذن الله. فمن كان منكم مسافرا أو يعرف أخا مسافرا للحج فبلغوهم يوم السبت إن شاء الله بعد المغرب سنشرح مناسك الحج عملية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الموسم موسم أمن وأمان وسلم وسلام، وأن يتقبل من الجميع حجهم وسعيهم، وأن يجعلنا معهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.